أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني بإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الوصايا، قال: وإن أوصى بثلث ماله فباعه كثيابه واستخلف غيرها. هل ولا تبطل هذا في مبطلات الوصية؟ احنا في غير مبطلاتها. قال: ولا تبطل إن أوصى بثلث ماله. قال أعطوا ثلث لفلان ولا الكبارة والله، ولكن من بعد رجع باعوا، بين باعوا بطلت الوصية. هو وصى بشيء من بعد لا تبطل. يا ايه هنا لا تبطل، ما تبطلش. ولا تبطل إن أوصى بثلث ماله فباعه. فباعه أي باع جميع المال، بصح باع جميع المال بشغل الوصي. ويعطى الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شيء له من الثمن وقت البيع، وجعل الضمير عائدا على جميع أولاد، لأنه الذي يتوهم فيه الرجوع عن الوصية. أنا بزياش الرجوع. وأما بيع الثلث فلا يتوهم فيه ذلك كثيابه، كبيعه لثياب بدنه التي أوصى بها واستخلف قبل موته غيرها، فلا تبطل ذلك ذلك. وأخذ الموصى له ما استخلفه لم يكن عينها الموصي، وإلا بطل بيعها كما إذا لم يعينها ولم يستخلف غيرها. قال: أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله. أو أوصى له بثوب معين، قال أعطوه القشاب الفني ولا البطس الفني، بثوب معين فباعه، باع له ثم اشتراه، باعه من بعد رجع اشتراه عند الإنسان اللي باعه، أو ملكه بإرث والله شيء ولو بإرث له، فلا تبطل فتبطل الوصية. وأخذه الموصى له بخلاف شرائه مثله، باعوا وعشرة النصف تأخذ فتبطل، فليس للموصى له ذلك المثل لأنه غير ما عين له. وأما قوله استخلف غيرها فهو فيما إذا لم يعينها كما مضى. قال: وإن جصص الدار أو سبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته. ولا تبطل كذلك الوصية إن جصص الدار، كان قال أعطوها ثبتنا لها الدار ومن بعد جصصها دارها كابلات دارها، ولا تبطل إن جصص الدار أو سبغ الثوب اللي كان وصى به، أولدت السويق بنحو سم السويق هذا، قال الوصي فيه أو بعد خدموا دلوا السمن، فلا تبطل. وإذا لم تبطل فللموصى له ذلك الشيء بزيادته، الشيء اللي زاده تاع السمن والله تعالى مع ما زاده من قص أو صبغ أو سمن، ولا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاده، بخلاف الرقيق يعلم صنعة فإذا يشارك الموصى له بقيمته كما مرى. والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة. قال: وفي نقض العرصة قولان. وفي بطلان الوصية بسبب نقض فتح سكون القاف بظلم المحكمة، يعني هدم بناء العرصة، بطلان الوصية وانقضها يعني طيحها هدمها. فيها خلافين: الموصى بها مع بنائها ولو قال الدار ونحوها كان أوضح، وعدم بطلانها به قبل أن المعتمد الثاني وعدم بطلانها بطلش. فليس الهدم برجوع، وعليه فهل النقض بضم النون أي النقوض للموصي وورثته أو للموصى له، خلاف مستوي. قال وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين. وإن أوصى لشخص بوصية بعد وصية أخرى أعطوا لبلانيكم بعد ذلك أعطوا لبلانيكم بعد أخرى له إذا تسوي من نوع مثلا قال أعطوا الشاة الفلانية وبعد قال أعطوا الشاة الأخرى ليس مرهم وصية ثانية كنوعين الوصيتان له إذا تساوي من نوع واحد بدليل بعده كعشرة وحمدية ثم عشرة وحمدية كنوعين كما إذا وصله بوصيتين ولو في واحد من نوعين من نوع من نوعين فديرا وثوب ودراهم بدودة وسبائف من ذهب وذهب معلوم قدر وفضة كذلك فيعطى الوصيتين تحت فقبله كنوعين تشبيه فيما قبله قبله تراهنا تأخذه وإن لا يكون من نوعين ولا متساويين بأن كان من نوع واحد متفاوتين بالقلة والكثرة فعشرة عشرة ثم خمسة أعطوا عشرة بل يعطوا خمسة عشر من الصنف الواحد أو كسين فأكثرهما أعطوا خمسة عشر أثر له وإن تقدم الأكثر في الإيصاء ولا يكون المتأخر ناسخا للأول وسواء كانت بكتاب أو بكتابين أخرجهما أو لا ما لم يسترد كتاب أو أحد كتابين فما استردهما طال حكمه كما لو رجع كالقول لأن الرب قرن في الرجوع كما قدمه وإن أوصله بعدد ثم بجزء كربع قال أعطوه 20 مثلا وبعد قال أعطوه الجزء أو عكسه أعطوه إلى الأكثر في الجزء ولا في العبد وإن تقدم قال وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله هذا بالنسبة للعبد ثم قال ودخل الفقير في المسكين كعكسه وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله ولو أوصى لمساكين أو فقراء دخل الفقير في المسكين كعكسه وصل الفقير وما توصل المساكين في الفقير في المسكين لأنه متى أطلق أحدهما شمل الآخر لأن العرف متى قيل مسكين أو فقير كيف كيف لأنه يقضي بأنه الذي لا يملك وتعانيه والله أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه الآن فلو جرى العرف بافتراقهما فتبع قال وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب ولو أوصى لأقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحمه فلان أو رحمه أو لأهله دخل في لفظة الأقارب وفي لفظة الأرحام وفي لفظة الأهل أقاربه لأمه أقاربه لأمه كأبي الأم ويدخل فيها وعمها لأبيها أو لأمها وكأخيها وبنتها إلى غير ذلك ونحن الدخول إن لم يكن لفلان أقارب لأب فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه دولة أقارب الأب ويختص بها أقارب الأب لشبه الوصية للأب من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب إلى آخره لآخره أقاربه لأمه قال والوارث بخلاف أقاربه هو وأوفر المحتاج الأبعد والوارث من أقارب الأجنبي بخلاف إصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو أقاربه هو فلا يدخل وارثه في لفظي من هذه الألفاظ إلا وصية لوارثين كما لا يدخل أقارب أمه حيث كان له أقارب لأب، بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة. وإذا دخل أقارب فلان أو أهلوه أو رحموه أو أقاربه أو أهلوه أو رحموه أوثر، أي خص بشيء المحتاج الأبعد، لأن يزيد الأبعد هذاك اللي محتاج على غيره لا بالجميع. وإذا أوثر المحتاج الأبعد فالأقرب، كما في الزكاة يعني الأحوج هذاك أفروح على غيره ولو كان يكون بعيد. وإذا أوثر المحتاج الأبعد فالأقرب المحتاج أولى. إلا قال إلا لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يختص. إلا لبيان في وصيته، فأعطوا الأقارب في الأقرب أو فلان ثم فلان، فيقدم الأقرب بالتفضيل ولو غير محتاج لا بالجميع. وحينئذ فيقدم الأخ الشقيق أو الأب وابنه لإدلائهما ببنوة الأب على الجد، لآب لإدلائه بقوة الأب والبنوة أقوى، ويقدم الشقيق على غيره ولا يختص المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية، لأن الموصي قال لأقارب فلان الأقرب في الأقرب، فإن لم يكن أقارب أبي دخل الجد لأم والأخ لأم، قدم على الجد للإدلاء ببنوة الأم، وقوله على الجد أي دنيا احترازا عن أبي الجد، فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر. والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده. ودخلت الزوجة مع زوجها المجاورين للموصي في جيرانه، وقال الشيء هذا وصية تعيرها للجيران، إذن تدخل الزوجة في الجيران وتنتفع بهذا من الوصية، أي في وصيته لجيرانه، وهم الملاصقون له من أي جهة، لنصف المدة ولنصف المدة، أو المقابلون له، وبينهما زقاق شارع أو شارع لطيف لا سوق أو نهر. وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع، من الأب فلا تدخل، لأنها لا تسمى جارة عرفا، يكون لوصية لوالدين، لأنها لا تسمى جارة عرفا. ولا لا يدخل عبد مع سيده في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت المشاور للموصي. الله وفي ولد صغير وبكر أولاد. وفي دخول ولد صغير مع أبيه في الوصية، وبكر مع أبيها بنت صغيرة، وإن كانت نفقته على أبيه. وعدم دخولهما في هذا اللفظ هذا الوصي هو وصل الوديه، يدخل الولد يدخل البنت البكر، وظاهره وإن كانت نفقته كل على نفسه قولان هي خلافه. واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح، هذا يدخل كفاء فيدخلان قطعا، لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما، استمرهم بديارهم وحدا ملكم، والمعتبر في الجار يوم الإعطاء. فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم، أو بلغ صغير، أو تزوج ذكر، فلا شيء للمنتقل، ويعطى من حدث أو بلغ ولو كانوا يوم الوصية قليلا. فكفروا يوم الإعطاء أعطوا جميعهم. قال رحمه الله والحبل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، والحمل في الولد. ولو أوصى لشخص بجارية، بل هذه الجارية كان يملكه العبد وهي حامل، دخل الحمل في الجارية، ما يقولش خطوة أخرى لا أعطوني الولد هذا ولا البنت المصابحة، لأنه كجزء منها إن لم يستثنه، فإن استثناه لم يدخل، ولو وضعته حياة سيدها لم يدخل في الوصية. ودخل الموالي الأسفلون في وصيته إلى الموالي، أي موالي نفسه أو موالي زيد. هذا ظاهر المصنف المذهب أنها تختص بالأسفلين لأنها مظنة الحاجة. ودخل الحمل أي حمل الأمة في الولد في وصيته بالولد، أي ولد الأمة، كأن يقول أوصيت له بالأولاد، بأولاد أمتي، أو بما تلد أو بما ولدت. أبدا، فإنه يدخل في ذلك حملها، وظاهره ولو وضعته بعد موت سيدها، وهو كذلك كما نقله المواق عن ابن رشد وما قبلها أوصى به ذات الأمة. قال: والمسلم يوم الوصية في عبيده لا الموالي في تميم أو بنيهم. وتمر الموصي يوم يعني وقت الوصية في وصيته إلى عبيده المسلمين، لا تخرج كفار، وله عبيد مسلمون وكفار، لأنها اسمها هبة، والهبة لا يديهاش كفا، فمن أسلم بعد الوصية لم يدخل ولو في يومها، لأن العبرة بوقت الوصية. وقرر بعضهم كلام وصلنا بأنه أوصى لزيد مثلا بعبيده المسلمين، فإنما يدخل في الوصية من كان مسلما وقت الوصية، لا من أسلم بعد ذلك. وكلا التقديرين صحيح. لا يدخل الموالي الأسفلون في وصيته إلى تميم أو بنيهم، بنو تميم هذا معروفين، مثلا ولو أوصلنا لرجال بني فلان أو نسائهم، فالظاهر دخول الصغير من النوعين كما في الوقف، فلو أوصل المساكين بني فلان دخل مواليهم. قال رحمه الله: ولا الكافر في ابن السبيل. ولا يدخل ابن السبيل الكافر، إذا وصى قال هذا الرزق الوصية هذه لابن السبيل، الكافر ما يدخلش فيها في وصية مثلا إلى ابن السبيل أي الغريب، لأن المسلمين إنما يقصدون بوصاياهم المسلمين، ما يقصدوش كفار. ويؤخذ من هذا التعليل أن الموصية لو كان كافرا اختصت بهم، لأن الكافر لا يقصد غالبا إلى الكفر، هذا وصى وكافر لا يدخل كفار. وإن أوصى بثلثه مثلا لمجهول غير محصور لم يلزم تعميم، أي تعميم الموصي لهم بالإعطاء، كغزاة، قال الغزاة يعني المجاهدين، أو قال الفقراء، أو بني تميم، بخلاف خدمة مسجد أو والي لحصرهم. وينبغي إيثار الأحواج الفقراء اللي ما عندهمش الأحواج في القسمين كما أشار له بقوله. قال: واجتهدك زيد معهم. واجتهد متولي التفريقة من وصي أو حاكم أو والد في من حضر التفريقة، فلا شيء لمن مات قبلها كزيد معهم. وإذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلثي مثلا، فإنه يجتهد فيما يعطيه لزيد، أشهد كزيد واذكر الفقراء كزيد معهم. فإذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلثي مثلا، فإنه يجتهد فيما يعطيه لزيد، لأن زيد يسمى خاص وحده معاه الأخرين من قلة وكثرة، كما يجتهد اللي قسم يعطيه أكثر بحسب القرائن والأحوال، لأن القرينة هنا دلت على أن الموصية أعطى المعلومة حكم المجهول وألحقه وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه، فلا يقال إنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف، وإنما يجتهد يعطي بزيادة شوية، ولا شيء لوارثه زيد إن مات قبل القسم، إذا كان زيد لكن خسر وما قبل القسم فلا شيء له، بخلاف ما لو أوصى لمعين كزيد وعمر أو لأولاد زيد المعينين فيقسم بينهم بالسوية، ومن مات منها قبل القسم فوارثه يقوم مقامه. قال وضرب لمجهول فأكثر بالثلث. وضرب يعني أسهم لمجهول دائم كوقيد مصباح على الدوام لطلبة العلم مثلا بدرهمين كل ليلة فأكثر، كوقيد مصباح اللي يوقد مصباح عنده درهم، وشراء خبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين أو مع معلوم أيضا، كوصية لزيد بكذا ولعمر بكذا بالثلث، يعني ثلث المال أن يجعل ثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة فريضة عالية، فإذا كان ثلث المال 300 مثلا جعل كله للمجهول المتحد أو المتعدد ثم يضاف إليه المعلوم، فإذا كان المعلوم 300 فكأنها عالت بمثلها، فيعطى المعلوم نصف 300 ويبقى نصفها للمجهول فأكثر، ولو كان المعلوم 100 زيدت على 300 فكأنها عالت بمثل ثلثها، فيعطى المعلوم ربع 300 يفض عليه أقسامه ويبقى الباقي للمجهول. قال وهل يقسم على الحصص أو لا؟ وهل ما بقي المجهول يقسم على الحصص فيجعل لجهة المصباح اللي يشعل المصباح ثلث من الباقي، ولجهة الخبز الثلثان، أو لا يقسم على الحصص بل على عدد الجهات السوية فيجعل لجهة المصباح نصفه وإن أوصى له بدرهم، ولجهة الخبز نصفه وإن أوصى له بدرهم قولان يا خلاف، والمشكل الثاني بأن الموصي جعل لأحدهما أقل مما للآخر، فكان ينبغي عدم التساوي بينهما مراعاة جعله، فأصيب بأنه لما كان له ثلث لو انفرد كان ثلث الجميع عند التعدد بالسوية، وفيه نظر إذ لم يسوي بينهما. ما قال رحمه الله والموصى بمعنى العبد المعين الموصى بشرائه للعتق يجاد ثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث ويبيع ممن أحب بعد النقص والإباءة واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له ويبيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في قوله وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه. هذا أحكام المتعلقة بالعبيد شيخ. وقال ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته. ولزم إجازة الوارث ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز، وإنما مراده أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده، كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه الإجازة وليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه التزام شيء قبل وجوبه، وإنما بعد الوفاة فهي يلتزمه، وإنما تلزمه الإجازة بشروط، أولها كون الإجازة بمرض، بمرض للوصي أي فيه، سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة، ولا بد من كون المرض مخوفا كما يخال من الشرط الثاني وهو قوله لم يصح الموصي بعده، فإن أجهزه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه أجازه الوارث. وأشار لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذورا بقوله إلا لتبين عذر للوارث في الإجازة بكونه أي الوارث في نفقته نفقة الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه. قال رحمه الله أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جاهل أن له الرد، أو لأجل دينه الذي له عليه أو لخوف سلطانه أي الموصي فأجاز الوارث وما خاف يعني من الموصي لأن له سلطان أو قوة، فأجاز مخافة سطوته عليه. الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد، أن لا يكون المجيز ممن يجهل، وإذا كان ما يعرف شو هو عنده الحق به يرد هذه الوصية هذه اللي زايدة فوق الثمن، لأن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة. وأشار له بقوله إلا أن يحلف من يجهل مثله، هو يعني أقبل والله وأقبل هو ما مش عارف، ومن بعد قال أنا ما مش عارف هذه يحلفه قل بلي ما أنا نجهل نحسب روحي يجوز ولكن راني قبلت ورضيت ولكن أنا ذلك عرفت مانيش قابل له الحق يجهل مثله لزوم إجارته كمن شأنه التباعد عن أهل العلم ما يعرفش جاهل أنه جاهل أن له الرد معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرب، أي لا لاعتقادي أن ما أوصى به الموصي أمر لازم، فإن حلف لم تلزمه الإجازة ويدلزقه وله الرد، فإنك لا لزمته كالذي يعلم أنه لا وصية لوالدين مش عارف، وهذاك الموصي وصى الوالد وما مش عارف لي أن ما أوصى به الموصي وصية لوالدين وأنها في الثلث بالشروط المتقدمة وأن له الإجازة والرد ولا يقبل منه يمين، وبقي شرط خامس وهو أن يكون المجيز مكلفا بلا حجر، أن يكون المجيز مكلفا بلا حجر عليه. وذكرنا مفهوم الشرط الأول ليرتب عليه المبالغة بقوله قال لا بصحة ولو بكسفة، لا إن أجاز الوارث بصحة للموصي، هو في حالة الصحة والموصي مازال حي، وكان الموصي وصى للوالد وقبل هو، قبل هو الموصي ما موجود، قال لا إن أجاز الوارث بصحة الموصي فلا تلزمه الإجازة لأنه أجاز شيئا قبل وجوبه، وإن رأيت صح بعد يموت الموصي. ولو وقعت بك سفر أو مرض خفيف أو سجن والوارث الموصى له بصحة أو مرض يصير حال الموت غير وارف، غير وارف جيد بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق طلاق بين خلاص، هذا ما يصح له الوصية إذا كان وصى له وراء مطلقة طلاق بين، والله وصى له ذاك الأخ للبن والبن بعد بان ابن ما يورث والله أخ والله صحب الوصية. وعكسه أي غير الوارث يصير وارثا، والله بالعكس غير الوارث يصبح أي غير الوارث يصير وارثا كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها، ما يصح لها وصية، تزوجها ما يصح لها وصية، المعتبر مآله، المآل يعني الوقت أي ما يؤول إليه الحال، والمآل وقتها وقت الوفاة. الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الأولى وبطلت في الثانية. ولو لم يعلم، ولو لم يعلم الموصي بصيرورة الوارث غير وارث، ولو كان ما وش عارف هو وصى، فإذا أصبح اللي ما وش أصبح وارث، فالمبالغة راجعة للصورة الأولى، قصد بها أرد قول ابن القاسم فالمرأة توصي لزوجها صف زوجها، ما يجوز وصيها زوجها، ولكن ثم يطلقها البتة قالها طلاق بين، فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير الوصية فالوصية جائزة، فإن علمت بطلاقها أما عندها الحق تقول أنا بطلت أنا أحسبه كان زوجي، فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة، وإن لم تعلم فلا شيء له، وإن لم تعلم فلا شيء له، ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود اختلافها. ثم قال رحمه الله واجتهد في ثمن مشترى أي عبد مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل أقل أو قل ثلث شرك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث، هذا أيضا أحكمنا به. ثم قال وبشاة أو بعدد من ماله شارك وبالجزء، وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعبد من عبيده أو أوصى بعدد من ماله غنما أو غيرها، فأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي، هنا قال شارك الموصى له ورثة الميت، شارك الموصى له ورثة الميت ده بالجزء، بالجزء لأنه قال لهم عشرة ومرهم عندهم مثلا 30 يصبح معهم شريك بالثلث بالجزء، أي بالنسبة للجزء الذي أوصى به أي الموصى له من غنم أو غيرها، فإذا أوصى بشاة وله يوم التنفيذ ثلاثوشية كان شريكا بثلث، ولو كان له عشرة كان شريكا بالنصف، وإذا وصله بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف، فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكا بالثلثين. والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك، يعني أن الميت يحمل ذلك، والعبرة يوم التنفيذ زادت عن يوم الوصية أو نقص، المهم يوم التنفيذ. قال ولم يبقى إلا ما سمى فهو إن حمله الثلث. وإن لم يبقى يوم التنفيذ من غنم الموصي إلا ما سمى، سمى عشرة فوق عشرة بركة، إلا ما سمى يوم الوصية، فهو الباقي له أي الموصى له يختص به إن حمله ثلث. قال فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فذات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم، خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر، ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث. وكذا إن أوصى لرجل بعدد من دقيق أو بعشرة من إبله انتهى. واستشكال قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له، لأن الحكم بالشركة المقتضية أن ما وجد يكون بينهم، يكون بينهم مع الحكم بالاختصاص متنافيا. وأجيب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد المصى به، فإن لم يكن عنده أكثر اختص به، فإن لم يحمل ثلث إلا بعضه فله ما حمله. قال لا ثلث غنمي فتموت. لا، إن قال له ثلث غنمي مثلا، ثلث غنمي يوصي فتموت أي يموت بعضها، فليس له إلا ثلث ما بقي، شوفوا ثلث اللي بقى وشك. وإن لم يبق إلا شاة فقط أعطي ثلثها، ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية لأنهم راحوا، فيعطي الثلث دم أكثر من ذلك العدد، فإذا لم يبق إلا هو أخذه، لأن الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين، بجزء معين، وفي السابقة بعدد معين، عدد معين ذاك يأخذه، ساكع الجزء يأخذ الجزء اللي يبقى. بس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.